اللهم لك الحمد على كل شيء، لك الحمد على كل شيء، لك الحمد على كل شيء، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، مهما حمدناك فنحن مقصرون، ومهما شكرناك فنحن مقصرون، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، خلقتنا وأوجدتنا وأكرمتنا وهديتنا وبلغتنا رمضان ولم تبلغه غيرنا. اللهم إن من إخواننا وأخواتنا من كان يريد أن يكون معنا توفيته قبل رمضان أو حجبته عن حضور المساجد بالمرض، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم اشفي كل مريض يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن اخترتنا، لك الحمد أن اخترتنا وأكرمتنا وأعنتنا للقيام. اللهم تقبل ممن صام رمضان، تقبل ممن قام رمضان، تقبل ممن كان يتسابق للصفوف في رمضان، تقبل ممن كان يقوم الليل في رمضان. اللهم تقبل ممن ختم القرآن في رمضان. اللهم تقبل ممن أخرج زكاته في رمضان. اللهم تقبل ممن أنفق الآن في مشروع مركز وقف الفرقان. اللهم تقبل من الكبار والصغار والرجال والنساء. اللهم إنا نعلم أن البعض لا يملك إلا ما أنفق، لكنه أنفق ثقة بك يا كريم يا كريم يا ذا الخزائن الواسعة، يا أوسع من أعطى، يا أجود من سئل. اللهم أخلف على من بذل، اللهم عوض على من بذل بأضعاف مضاعفة في الدنيا قبل الآخرة. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا، لك الحمد أن اخترتنا، لك الحمد أن أدخلتنا بيتك يا ربنا، أدخلتنا بيتك ولا تدخل لبيتك إلا من تحب. اللهم إنا سمعنا منك أنك أحببتنا، أنك قلت لنا يحبهم ونحن نحبك، نحن نحبك يا الله يا الله. اللهم إنا نحبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله، علانيته وسره. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم إنا سمعنا عن نبينا فأحببناه، وما رأينا، اللهم ما رأينا حبيبنا في الدنيا فلا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة، اجعلنا ممن يناديهم فيقول لهم أحبابي، نعانق نبينا، نشم رائحته، نأخذ بيده فيدخلنا الجنان يا رب العالمين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنان، اللهم في رمضان أعتقنا من النيران واجعلنا من أهل الجنان. اللهم كل كل يعمل على شاكلته، نعمل على شاكلتنا، شاكلتنا الذنوب والمعاصي والتقصير، ولكن شاكلتك الكرم والعطاء والرحمة والحب والعفو. أنت عفو، إن نبيك أوصانا أن ندعوك بالعفو، أن نناديك بالعفو. يا عفو يا عفو يا عفو يا عفو، عندنا ذنوب كثيرة يا ربي، جئناك بذنوب كثيرة، كل واحد منا أخطأ كثيرة، وقع بمعاصي وقع بسيئات، كنت ترانا وتسترنا، كنت ترانا وتسترنا، كم رأيتنا عاكفين على المعاصي ولم تفضحنا، تطعمنا تسقينا ترزقنا تمد في أعمارنا، وأنت ترانا نعصيك. يا رب يا عفو يا عفو، يا من سترتنا في الدنيا، يا من سترتنا في الدنيا، استرنا يوم القيامة، لا تفضحنا حبيبي، لا تفضحنا حبيبي، لا تفضحنا يا حبيبنا، لا تفضحنا يا رب، كما سترتنا في الدنيا يا رب، استرنا يوم القيامة يا رب، نحن ضعفاء يا رب، ضعفاء يا رب، مساكين يا رب، هؤلاء الرجال والنساء مساكين يا رب، الأمة اجتمعت في بيوتك يا رب، المسجد الأقصى ممتلئ والحرم المكي ممتلئ ومساجد الأمة ممتلئة يا رب، ما يريد إلا أن تعفو عنهم يا رب، اعفو عنهم يا رب، اعفو عنهم يا رب، الذنوب التي أنزلت البلاء اغفرها يا رب، الذنوب التي حجبت الدعاء اغفرها. ألم تسمي نفسك بالكريم؟ ألم تسمي نفسك بالرحيم؟ ألم تطلب منا أن ندعوك بالرحيم؟ ها نحن ندعوك، هؤلاء الفقراء يدعونك، هؤلاء المساكين يدعونك، تردهم ربي؟ يا ربي إن طردتنا من يؤوينا؟ يا ربي إن أبعدتنا من يدنينا؟ يا ربي ما عندنا غيرك، يا ربي ما لنا إله غيرك، يا ربي أنت ربنا وأنت حبيبنا، أنت خالقنا، أنت مالكنا، أنت رازقنا. يا ربي تركنا أشغالنا، أعمالنا، بيوتنا، نساءنا، أولادنا، لنقف بين يديك، نقول لك ما لنا غيرك، لن نبرح بابك يا ربي، افعل ما تشاء، لن نبرح بابك يا ربي، لن نبرح بابك حتى نخرج من بيتك وقد غفرت لنا وقد أعطيتنا سؤلنا. يا ربي يا عظيم يا كريم، إن منا مرضى، اللهم اشفهم يا ربي، إن من منا مرضى اشفهم يا ربي، من كان مريضا بمرض في بدنه فاشفه، وبمرض في روحه فاشفه، بمس أو سحر أو جن أو حسد فاشفه. اللهم من كان منا مريضا بأي مرض خبيث أو خطير، بسرطان أو غير ذلك، من أهلينا أو أحبابنا، يا ربي عجل بشفائه، يا رب ارحم كل من يئن من المرض، يا رب ارحم الشيب والكبار، يا رب احفظ الصغار والشباب، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خيرا، اللهم اجزهم عنا خيرا، أن ربونا ونحن صغارا على دينك وحب نبيك. اللهم من فقدنا من آبائنا وأمهاتنا فاكتب له في هذه الليلة الرحمة، ومن كان منهم حيا فاكتب له البركة، واكتب له الشفاء، واكتب له الهداية، واكتب له العطاء، أصلح ما بيننا وبين أهلينا. اللهم أكرمنا بلذة برهم، واحشرنا معهم في الجنان. اللهم ألف ما بين الآباء والأبناء يا ربي، إن كان من أب أو ابن بينه شحناء، ألف بعد هذه الليلة قلبها وقلبه وقلوب العوائل. اللهم اجمع ما بين المتخاصمين، اللهم وحد الأمة يا ربي، وحد الأمة يا ربي، وحد شمل الأمة يا ربي، اجمع شمل الأمة يا ربي، كثر العاملون للإسلام، اشتقنا لمن يوحدنا، اشتقنا لمن يجمعنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم أكرمنا كما جمعتنا في بيتك الليلة، مصلين، قائمين، داعين، راكعين، ساجدين، أقر عيوننا قريبا يا كريم بفتح قريب ولقاء في المسجد الأقصى فاتحين. يا رب العالمين، وفي بيت الحرام ملبين طائفين ساعين. يا ربي من نوى العمرة ولم يكرم بها فوفقه، أجبر خاطره، أكرمه بزيارة حبيبك، أكرمه بزيارة بيتك. اللهم أكرمنا بحج بيتك الحرام وبالوقوف على عرفات وبالعمرة يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من ركبته الديون، اللهم ففرج عنه واقض دينه. اللهم من كان في هذه الليلة أو من كانت في هذه الليلة قد فقدت حبيبا لها، زوجا أو أبا أو ابنا، في غياهب السجون مظلوما، اللهم عجل فرجه واجمعه مع أهله وأحبابه. اللهم فك قيد الأسرى، اللهم فك قيد الأسرى المظلومين في كل العالم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض يا الله، اللهم إننا بدأنا نشعر بختام شهرنا. اللهم يا ربنا يا حبيبنا، يا من أكرمتنا وأوقفتنا بين يديك، اللهم أعد علينا رمضان كرات عديدة ومرات مديدة، بصحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام يا رب العالمين. اللهم تقبل من الذين قرأوا القرآن وختموا القرآن وعاشوا مع القرآن، اللهم لا تجعلنا ممن هجر القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، نور صدورنا، أعشنا معه، أذقنا لذته، أعطنا بركته، نورنا بنوره، اجعلنا ممن يقرأه يوم القيامة يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم يا عفو يا كريم يا رحمن يا رحيم، إن من إخواننا وأخواتنا من جاء الليلة كان قد عكف على معصية ما استطاع تركها، لكنه أصر أن يدخل عليك لأنه يعلم من أنت. اللهم لا ترده، اللهم أخرجه من بيتك وقد أخرجت المعصية من قلبه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك بزوجاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا ومشايخنا ومن ربانا ومن علمنا. اللهم من توفيته من مشايخنا فاغفر له، ومن أبقيته فاحفظه وارحمه يا رب العالمين. اللهم احفظ مسجدنا ومساجد المسلمين ومراكز الإسلام والمسلمين، ومركزنا القادم من عبث العابثين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وشر الأشرار يا رب الأبرار. يا رب وكلنا الأمر إليك، يا رب من نحن؟ نحن ضعفاء، نحن فقط نخدم بيتك، يا رب نخدم دينك، يا رب الأمر أمرك، يا رب البيت بيتك، يا رب الدين دينك، يا رب القرآن قرآنك، يا رب إنك تنصر دينك بنا وبدوننا، يا رب أشغلنا، يا رب أشغلنا عندك، يا رب استخدمنا، يا رب لا تشغلنا بدنيا فانية، أشغلنا بآخرة باقية، يا رحمن يا رحيم، ألف بين قلوب المسلمين، اجمع كلمتهم ووحد صفهم، حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم احفظ مدينتنا، احفظ صيداء من مكر الماكرين ومن فساد المفسدين وسائر المناطق والبلاد يا رب العالمين. اللهم في ختام ليلتنا، في ختام ليلتنا سمعنا عن نارك، سمعنا عن نارك أن قعرها بعيد وحرها شديد، ونحن ضعفاء لا نقوى على حر الدنيا، كيف نقوى على حر الآخرة؟ يا ربي تعتقنا، يا ربي تعتقنا، يا ربي تعتقنا، يا ربي اكتب الآن، يا ربي اكتب الآن الضائعين والقائمين والداعين والمؤمنين، يا رب اكتبهم من المعتقين. أنزل الصحائف الآن، إن كانت ليلة القدر، إن كانت ليلة القدر فاعفو عنا فيها واكتبنا من العتقاء. استجب دعواتنا، اقضي حوائجنا، أعطنا سؤلنا. اللهم اقضي حوائج الأمة في هذه الليلة، واجعلنا جميعا بلا استثناء يا ربي صالحنا وطالحنا، يا ربي كبيرنا وصغيرنا، بتأمين واحد أو واحدة صالحة بيننا. اغفر لنا أجمعين، واستر عيوبنا أجمعين، وأتمم لنا شهرنا برضوانك، والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا منك الإجابة، هكذا نعرف أن ندعو يا ربي، هكذا نعرف أن ندعو يا ربي. لا تؤاخذنا إن أخطأنا، إن أسأنا الأدب، إن لم تحدو قلوبنا، إن لم تبكي عيوننا، هكذا نعرف. هذا ما معنا، هذه بضاعتنا، نضعها بين يديك والباقي عندك، والباقي عندك. أملنا بك كبير يا رب، يا الله، يا الله، يا الله، الأمل بك كبير يا الله، الأمل بك كبير يا ربي، حسن ظننا بك كبير. وكلناك أمرنا، وكلناك أمرنا وأمر أهالينا ومسجدنا ومركزنا يا ربي، فوضنا الأمر إليك، لا نملك نحن شيئا صغيرا ولا كبيرا، نحن ضعفاء ونحن فقراء، وأنت قوي غني يا رب العالمين. جئناك ببضاعة مزجاة، أوف لنا الكيل وتصدق علينا، إنك تجزي المحسنين يا رب العالمين. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.